أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. البحث والكلام يقع في قاعدة السلطنة من القواعد الفقهية المهمة التي يستعين الفقيه بها في مجالات شتى. قاعدة الناس مسلطون على أموالهم. هذه القاعدة كأخواتها لم تسلط الأضواء عليها من قبل الفقهاء بحثا مستقلا، وإنما يمرون بها في مقام الاستدلال مرء الكرام يشيرون إليها. فنجد أن الشيخ الطوسي قدس الله نفس الزكي، أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفس الزكية، عندما يدخل في باب المعاطات يتطرق إلى بعض الأبحاث التي يتطرق إليها غيره من الفقهاء فيها. من جملة تلك الأبحاث التي تطرق إليها هي أن المعاطات تفيد الملك أم تفيد الإباحة. سأفرد وقفة سريعة حتى تتضح الفكرة. إذا أنا تعاطيت معك حول هذا الخاتم بمثلا ماذا، $10، جيد، وقع الكلام بأن هذه المعاطات الأخذ والإعطاء الحاصل بيننا هل يثمر كما يثمر بعت وقبلت البيع القولي أو لا البيع الفعلي؟ البيع معاطاة لا يثمر الملكية، وإنما أقصى ما يفيد. هنا وقع الكلام في أن الصور التي يمكن أن تتصور متعددة، فتارة يقصد المتعاطيان التمليك كما هو الآن إحنا كان مقصودا، لأنه عندما تذهب إلى السوق التجاري تارة تقول اشتريت منك هذه العلبة بكذا، هو يقول بعت، أو هو يقول بعتك هذه العلبة بكذا، أنت تقول قبلت أو اشتريت. هذا بيع قولي، قصد المتعاقدان منه الملكية، واللي وقعهم أيضا واللي تولد أيضا من العقد شنو هو اللي تولد هم ملكية، مو إباحة ملكية. ما قصد وقع وما وقع قصد. وأخرى كما هو الحال المتعارف بيننا، عندما أذهب إلى المجمع التجاري إلى المحل دكان سوق بائع أريد أن أشتري منه شيئا ويبيعني شيئا، من يجري عقد بيع قولي؟ الألفاظ إما ناقصة وإما من دون ألفاظ تتم عملية البيع، مو كذا ولا؟ هذا نسميه معاطات. البيع اللي ما جامع لكل الشرائط شو نسميه؟ معاطات. تارة يقصد المتعاطيان التمليك، وأخرى يقصد المتعاطيان شنو؟ الإباحة، مو التمليك. مثلا لما أطيل يطين العلبة مو قاصد تمليكي. فرض غير متحقق في زماننا، لأن عادة اللي يتحقق بزماننا شنو؟ تمليك. في دائرة ماذا؟ احتواء أشياء مقابل عوض، هذا كله نقصد به التمليك. لكن هسه بغض النظر عن الواقع الخارجي ثبوتا يمكن أن نتصور عدة صور موجي عدة أقسام، فإما أن يقصد التمليك وإما أن يقصد الإباحة. وعلى كل منهما اللي يتولد لو تمليك لو إباحة. الصور شقد تصير؟ اثنين في اثنين أربعة. قصد التمليك المتولد تمليك، قصد التمليك المتولد إباحة، قصد الإباحة المتولد تمليك، قصد الإباحة المتولد. لكن من ذن الأربعة ياهو الصحيح؟ هذا وقع البحث فيه. الكركي ايش قال؟ الكركي رحمة الله عليه ايش قال؟ قال على أنه في صورة قصدهما التمليك يتحقق شنو؟ طبيعي لما نتراجع كلمات الفقهاء كلهم يقولون المتولد أو أكثرهم يقولون المتولد شنو هو؟ إبا بالمعاطات إباحة. وظاهرها شنو يعني؟ أقول لك ظاهرها شنو؟ ظاهرها بيا قسم جاي يحجون من ذن الأربعة، ظاهر حكيهم بيا قسم جاي يحجون قصد الإباحة وحصل إباحة، لو قصد التمليك وحصل إباحة. تمليك ناظرين إلى الواقع الخارجي اللي يتحقق بعد، ومو ناظرين رايحانة إلى عزيمة إلى وليمة ويقدموا لي أكل. أصلا عوض هناك ما أكو. حتى نجيبك مثال، فظاهر بحثهم في هذا القسم، لكن اجى الكرك وقال شنو؟ لا، مقصودهم من الإباحة مو إباحة، ملك متزلزل. يا بالله تالله، هاي شلون انت تفهم هذا الشهر؟ مصر الكركي على انه شنو؟ قال ما يصير قاصدين تمليك يطلع إباحة، ما يصير يتولد من تمليك إباحة، ما يصير. يردو آية صاحب الجواهر تأذى، شاف هذه صعبة، شنو هسه؟ على أي أساس قاصدين تمليك يطلع إباحة؟ خب بس ما يقدر يلعب بيمن، ما يقدر يلعب بطلع إباحة، لأنه ألفاظهم صريحة بيمن بأن المتولد إباحة، هذا ما قدر يلعب بيه بشكل ما لعب بيه منه. الكركي إيش قال؟ مقصودهم من إباحة شنو؟ بهذا لعب، أبقى ذاك وضحى بظهور الواضح لولا. صاحب الجواهر بالعكس، هذا ما قدر يتلاعب بيه، راح إلى شنو؟ القصد. هم ما تكلموا عن القصد، قال مقصودهم تتولد إباحة فيما لو قصد، فيما لو قصد الإباحة يطلع إباحة. فيحن طلع بحثنا عن شنو؟ دائرة المعاملات المتعارفة. احنا المعاملات المتعارفة اروح الى البقال شو اقصد اباحة ويقصد اباحة لمن يطيني لو يقصد تمليك تمليك. هنا المشهور قالوا اللي يتولد اباح، هذا انت من حقك ان تسألهم ما قصده لم وما وقع وهو الاباحة لم يقصد، شلون يجاوبون؟ هم بعد لازم يدافعون عن انفسهم. على اي اساس يقصد واحد تمليك يطلع اباحه؟ ما يصير، هاي مساله. لكن يبقى كلام الكركي همات خلاف الظاهر. بابا جاي يصيحون باعلى صوتهم المتولد شلون تقول تمليك؟ وانت ايها صاحب الجواهر تقول على أنه ناظرين إلى صورة ما إذا قصد الإباحة، هذا نظر إلى غير الواقع المبتلى به الخارجي. على كل حال هناك بهذه الشيخ الأنصاري اجى اثبت ان المتولد ملكية مو إباحة. شلون؟ استعان بأدلة، واحد من تلك الأدلة قاعدة أحسنت السلطنة. بتقريب شيخ أحمد، بتقريب شلون قاعدة السلطنة استعان بها الشيخ الأنصاري لإثبات أن المعاطاة تفيد الملك مو الإباحة. ايش قال؟ قال على أنه هاي الناس مسلطون. شنو معناها؟ الناس مسلطون على أموالهم، معناه على أنه الناس تصرفاتهم شنو؟ تصرفاتهم شنو؟ نافذة في أموالهم. شلون يحب يتصرف؟ تصرف نافذ. خب لما تجي إلى المتعاطيين شو تصرفوا وشلون تصرفوا بأموالهم؟ بنحو التمليك لو بنحو الإباحة؟ لأن ايش قصدوا المتعاطيان؟ شيء يقصدون بالتعاطي تمليك. فالمناسب لكون تصرفهم هذا اللي قاصدين به التمليك، المناسب لهذا التصرف حسب قاعدة السلطنة أن يكون أيضا شنو؟ مسلطا على ذلك. فلما هو جاي يملك تصرف نافذ، تصرف نافذ يعني ما يقع أيضا في الخارج شي يكون تمليك. وإذا هو قاصد التمليك ويطلع بالخارج يتحقق شنو؟ إباحة. هذا تصرف نافذ يقولون، خلاف نفوذ الله، خلاف القاعدة. قاعدة لما نقول تصرف نافذ يعني إذا قصد التمليك كما هو كذلك قاصد التمليك لابد أن يثمر أيضا التمليك. واضح لو لا؟ هذا اللي ذكره الشيخ الأعظم. واضح لو لا؟ طبيعي ذكر الشيخ الأعظم ما تقبل ناقشه. تدري شلون ناقش الشيخ الأعظم؟ سريع سريع ناقش الشيخ الأعظم هذا ما قبله. قال هاي قاعدة السلطنة، تدري شو تريد تقول؟ مو تريد تقول أنت حر ومسلط أن توجد توجد المسببات بأي أسباب أنت تحب أن توجد بها. الملكية واحدة من المسببات، صحيح تحتاج لها علما إلى سبب، عقد لفظي، حيازة، فرد شيء يرجلها الملكية. الحديث ما يجي يقول أنت ما دامك مالك لهذا الخاتم فأنت كل شيء تريد تسوي تقدر، حتى لو شنو تحقق البيع بنقده. تقول هذا بدال ما أقول بعتك أرميج، أو بدال ما أقول بعتك أغمض عيني. هذا ما هذه الآية مو تريد تقول أنت حر بلحاظ أسباب الملكية، لا تريد تقول أي سبب وأي مسبب. كان الشارع مرتضي والشارع يقبل تحققه، أنت ما محجور اتجاهه ما دمت مالكا لهذا الخاتم. الشارع يرضى بأن توهب الأموال، الشارع يرضى بأن يصالح على الأموال، الشارع يرضى بأن تجعل الأموال مهرا، الشارع يرضى بأن تباع الأموال، الشارع يرضى بأن تؤجر الأموال، الشارع يرضى بأن هنا الشارع أجا قال ما دام أنت مالك وهذا تعد من أموالك أنت ما محجر عليك اتجاه هذه المعاملات، لكن لابد من أول من إثبات شرعيتها، ثم بعد ذلك القاعدة تجي وتقول يا بترى أنت ما محجر عليك اتجاه هذه التصرفات، مو أنه الآية تريد، مو أن الحديث يريد أن يقول بأنك حر في إجراء المعاملة بأي نحو من الأنحاء، البيع بأي شكل من الأشكال أنت حر تقدر تسوي، تريد بالعقد اللفظي، تريد بالمعاطاة، تريد بنبذ المبيع، تريد بالإشارة، تريد، لا مو من هذا الوادي، وإنما القاعدة تريد أن تبين تكرار أن المعاملات الشرعية التي ارتضاها الشارع من بيع، هبة، صلح، إجارة، غيره، ما دام هذا الشيء من أموالك أنت ما محجر عليك، الناس مسلطون على أموالهم، يقدرون يأجرون، يبيعون، يهبون، ما محجر عليهم اتجاه واحدة من المعاملات، هذا في محله يبين. فهذا مورد ذكرت فيه من قبل الشيخ الأنصاري قاعدة الناس. مورد آخر ذكر القاعدة بالبحث لما وصلوا إلى أنه البيع يفيد الملكية المتزلزلة أو يفيد الملكية اللازمة المستقرة اللازمة، خب ذكروا بعض الأدلة على لزوم البيع، قالوا يفيد الملكية مستقرة مو المتزلزلة، المتزلزلة يعني يقدر الطرف الآخر شي يسوي يفسخ، بينما المستقرة واللازمة لا ما يتمكن. خب شنو دليلك على أنه البيع لازم وليس جائزا؟ البيع كمثال، بعضهم استدل بمن؟ بقاعدة السلطنة، قال الناس مسلطون على، شلون أقول لك هذا نستدل به على لزوم البيع؟ أنا إذا بعت لك هذا الخاتم ب10 دولارات خدت ال10 دولارات، أنت ملكيتك مستقرة ولازمة من خلال قاعدة السلطنة، شلون نقدر نستدل بقاعدة السلطنة والناس مسلطون؟ ها تقريب الاستدلال. الآن فعلا هذا ملك من؟ سواء كانت الملكية لازمة أم جائزة، ملك من الآن هذا الخاتم؟ ملك البائع لو ملك المشتري؟ لا ملك البائع قبل بعد ما جرى هذا، احنا جاي نحكي ملكيه لازمه وملكيه كذا، ايش وقت هذا يجي بعد المعامله؟ هي فالان ملك من؟ المشتري، ملك المشتري. اذا جائز معناه انا البائع شنو؟ احسنت، خب هذا الان ملك من؟ ملكي لو ملك المشتري؟ مقتضى الناس مسلطون على أموالهم أنه أنا ما أقدر من دون إجازته، موتي لو لا، وإلا إذا من دون إجازته أنه أرجع هذا شلون هو المسلط؟ لو أنا صار المسلط، صار مسلط على أمواله تنتزع منه بلا بلا بلا إجازته بلا اختيار، هذا مسلط؟ هذا يسموه، هذا ما يسموه مسلط. فمقتضى السلطنة أنه لا يجوز أن ينتزع هذا من دون إجازة، وهذا معنى اللزوم. ما إلي حق أن، ما إلي حق أنا البايع أن أسترجع المبيع معناش من دون إجازة، معناش إنه الملكية لازمة لو متزلزلة؟ لازمة، وإلا إذا كانت متزلزلة خو يجوز حتى وإن لم يأذن. ها اذا كان هكذا ما تكون المعامله جائزه، يعني الاشكال على هي الاصل في المعاملات، الاصل في الملكيه اللزوم، الا ما دل الدليل. اي اي اي تكون حين قاعد تفصل غير جائزه المعاملات الجائزه، لا اكو دليل حاكم، دليل حاكم. اي اي اي هو نفس الكلام نقول في مثل بيع المعاطاه، ثاني يوجد دليل مثلا حاكم انه يجوز الارجاع. اي اذا اكو على مسلم على وسائل، فلازم نشوف حاكم مو حاكم. إذا كان دليلنا خل تعاهدي شوية بس اسمع لي ما عد أكرر لأن هذا مو بحثنا هنا أنا لكن خوب فائدة. إذا كان دليلنا على اللزوم الاستصحاب نقول هذا الآن ملك من؟ إذا أنا قلت فس فس أنا منه فسخته. إذا كان إذا كانت الملكية ففسختوه شنو؟ تثمر لولا نافذة لولا. إذا كانت الملكية نافذة فسختوه لو مو نافذة حتى لو مليون مرة ألزم سبعة وأقول فسختوه فسختوه ما يأثر مو كذي لولا. بس احنا ما ندري الملكية لازم الاستصحاب شي يقول بعد قولي فسختو كنا نعيش يقينا بأنه والآن بعد ما قال البايع فسختو نعيش حالة شك باقي ملكية المشتري أو رجعت مقتضى الاستصحاب بقاء الملكية. إذا هذا دليلنا على اللزوم وأنت تجيب لي شنو آية أو رواية على الجواز هذا الحكومة بعد تصير شنو واضحة أنا هاي خلافة فيمكن أن نأتي بدليل مقتضى القاعدة الأولية جاي نقول شنو في الملكية اللزوم أو وإلا نخرج عن هذه إلى قاعدة ثانوية ببركة الأدلة. خب فمقتضى السلطنة الكاملة المطلقة للمشتري ألا تزاحم ألا يزاحم لا يزاحم المشتري إلا بإجازته يعني بالنتيجة عدم نفوذ فسخ مقتضى السلطنة المطلقة للمشتري الثابتة بعد أن تم البيع ألا يخرج عن ملكه إلا بإجازته من دون إجازته بقولي فسخته لا يخرج. هذا مورد ثاني أيضا ذكر الشيخ الأنصاري ذكر حديث السلطنة به. مورد ثالث ذكر فيه حديث السلطنة وهو ما تقدم في قاعدة لا ضرر. إذا هذا المكان ملكي أنا وأردت إحداث بالوعة هنا لكن هذه البالوعة إحداثها في هذا الجانب يستوجب أن يتضرر منه الجار فهل حينئذ أنا من حقي أقول ما دام ملكي أنا أقدر أتصرف أو لا الراعي جانب الجار ونقول حديث لا ضرر ينفي سلطنتك على إحداث مثل هذا الأمر اللي يتضرر به جارك لأن قاعدة لا ضرر تقول ما يجوز لك الإضرار بالجيران فراح تتنافى قاعدة لا ضرر تقول ما يجوز لك أن قاعدة السلطنة تقول الناس مسلطون هناك ذكرت عفوا قاعدة لا ضرر تقول ما يجوز لك أن أنت تسوي البالوعة في المورد اللي يتضرر بها جيرانك خب ملكي كونه ملكي يجوز لي أن أفعل ذلك اقتضاء لسلطنتي الكاملة. هنا اجى حديث السلطنة وقالوا يا بشلون نجمع ما بين قاعدة لا ضرر وقاعدة الناس مسلطون على أموالهم فهناك همبع وإلا ماكو فرد بحث مستقل لقاعدة السلطنة. قال من القواعد المسلمة لدى الفقهاء والتي يذكرونها عادة في باب المعاملات قاعدة السلطنة ولكنهم كعادتهم في بقية القواعد يكتفون بمجرد الإشارة إليها والمرور عليها بلا بحث مستقل. ففي مسألة أن المعاطاة تفيد الملك دون الإباحة ذكر الشيخ الأعظم في المكاسب أن من الوجوه التي قد يستدل بها على ذلك على إفادة المعاطاة الملك قاعدة الناس مسلطون على أموالهم بالتقريب اللي تقدم. وهكذا أشار إلى إمكان الاستدلال بقاعدة السلطنة في مسألة أن الأصل في الملك عند الشك في كونه جائزا أو لازما هو اللزوم. هناك ذكروا عدة أدلة، واحد منهم الاستصحاب، واحد منهم أحل الله البيع، واحد منهم بعض الأدلة جارية في كل عقد، بعض الأدلة مختصة ببعض العقود كالبيع، أحل الله البيع مختصة بالبيع. أما الاستصحاب الناس مسلطون على أموالهم، لا ما مختص به. وهناك موضع آخر ثالث يشار فيه إلى القاعدة المذكورة، وهو مسألة لا ضرر عند بحثهم عن حدودها وتفاصيلها. فإن أحد الأبحاث هناك مسألة تعارض قاعدة لا ضرر مع قاعدة السلطنة، كما لو أراد شخص أن يحدث حماما في داره ولكنه كان موجبا إحداث الحمام لتضرر جاره، فإن قاعدة لا ضرر تنفي جواز الإضرار بالجار، بينما قاعدة السلطنة تقضي بجواز ذلك حتى لو لزم وإن لزم تضرر الجار. ليش؟ لأن مقتضى ذلك مقتضى سلطنة المالك على ملكه، لأن جواز الإحداث من مقتضيات سلطنته. جاء إذا أنت تقول مسلط وبعدين تقول لا أقعد لا تقوم أجلس لا سو، جاء شلون مسلط؟ ما تقول لي مسلط شنو؟ مو مسلط هذا. وعند التعارض المذكور ماذا يكون الموقف؟ هذا بعد في بحث لا ضرر يذكر. ولكنهم في هذا الموضع وسابقه أو وسابقيه يكتفون بالإشارة إلى قاعدة السلطنة من دون بيان مدركها وحدودها وما يرتبط بها من أبحاث. وحديثنا عن القاعدة المذكورة يقع ضمن النقاط التالية: 1 مضمون القاعدة، 2 مدرك القاعدة، 3 المحتملات في، 4 حدود قاعدة السلطنة، 5 التسلط على الحقوق، 6 التسلط على النفس والأعضاء، 7 السلطنة والضرر، 8 تطبيقات. الآن نأتي إلى مضمون القاعدة. اتضح من خلال ما ذكر المراد من مضمون القاعدة. مضمون القاعدة: كل إنسان يملك شيء له حق أن يتصرف في ذلك الشيء، لكن ضمن إطار وحدود الشرعية، وما يقدر يتخطى الحدود الشرعية. ما يقدر يقول أنا شنو أملك السيارة فإلي حق أن أسقطها من أعلى الجبل إلى، هذا إسراف. الشارع ما يرتضي هذا الشيء. إتلاف بلا مبرر هذا إسراف. موارد الإسراف، موارد التبذير. أو عبد، أنا أملكه، عبد أملكه فإلي حق أن أقتله، أقطع إيده، لا ما لك حق، لأن هذا مخالف لما قرر في الشريعة الإسلامية. فإذن الناس مسلطون على أموالهم لا تقتضي أن يكون الإنسان حرا إلى أبعد الحدود اتجاه ما يملك، لا، لابد أن يكون ذلك في إطار الحدود الشرعية. قال: هذا المقصود من قاعدة السلطنة. لما ترجع إلى الضوابط الشرعية تشاهد أن الشارع المقدس أجاز للإنسان أن يبيع، أن يهب، أن يصالح، أن يؤجر، أن أن أن، في ضمن هذه مخير، فلا يجبر على البيع ولا على الإجارة، بل هو مخير، أحب أن يبيع يبيع، أحب أن يؤجر يؤجر، أحب أن يبقي ملكه بلا أن يتعامل عليه فله ذلك. هذا هو المقصود من قاعدة الناس مسلطون، زين. وليس المقصود منها أنه ما دام الشخص يملك أموال فما يجوز للغير أن يتصرف بها من دون رضاه. هذا صحيح أن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في أموال غيره بغير طيب نفس المالك، هذا أمر صحيح، قضية صحيحة، لكن ليست هي المقصودة، ليس هو المقصود من قاعدة الناس مسلطون. يعلم تشرع قاعدة السلطنة أو لم تمضى قاعدة السلطنة لأجل إفادة هذا المطلب، بل المراد منه أن المالك له أن يتصرف أي تصرف أحب، مو أنه الغير ما إلى حق أن يتصرف في أمواله إلا برضاه، لا، هو المالك نفسه ما إلى حق، الغير ما لهم حق يتصرفون، هذا واضح، هو ما إلى هو إلى حق أن يتصرف بصدد إعطاء الضوء الأخضر للمالك أن يتصرف، مو الضوء الأحمر أمام غير المالك، مو هذا المقصود. لكن قلنا الضوء الأخضر للمالك في ضمن الحدود الشرع. قال: يقصد بقاعدة السلطنة أن كل مالك لشيء هو مسلط على التصرف فيه بما يشاء ضمن الحدود الشرعية، فله الحق في بيعه وإهدائه وإيجاره وأكله إلى غير ذلك من التصرفات التي لم يثبت من الشريعة صدور منع عنها. هذا هو المقصود من قاعدة السلطنة، وليس المقصود منها أن المالك لشيء لا يحق لغيره التصرف فيه بدون رضاه وطيب نفسه، فإن ذلك ليس تمام المقصود من قاعدة السلطنة، بل المقصود منها أوسع من ذلك، وهو أن المالك لشيء له حق التصرف فيه بأي شكل شاء، ولازم ذلك أن الغير لا يحق له التصرف فيه بدون رضا. هاي من اللوازم، من لوازم كون الشيء لزيد أن ما يحق العامر أن يتصرف، أما عندما نقول لزيد أن يتصرف مو معنى عامر لا يجوز له التصرف، معنى زيد إلى شنو؟ الحرية في التصرف، لكن قلنا في ضمن الحدود الشرع. مدرك أسأل الآن الناس مسلطون على أموالهم، شنو الدليل على حجية هذه القاعدة وإمضاءها؟ يذكر المؤلف أمرين كدليل ومستند للقاعدة. الأمر الأول السيرة، الأمر الثاني النصوص. أما السيرة فالمقصود بها هنا الأعم من سيرة العقلاء وسيرة إحنا في باب الألفاظ، وأن ظهورها حجة أو لا، هذه مسألة مهمة يقوم على أساسها استنباط الأحكام الشرعية، مو هجي لولا، لأن إذا لم تكن الألفاظ حجة في ظهورات الألفاظ، إلى إذا لم تكن حجة فلا يمكن حينئذ استنباط الأحكام، لأن أغلب موارد استنباط الأحكام الشرعية أغلب موارده شنو هي؟ ألفاظ مو أفعال. وأغلب هذه الألفاظ الألفاظ اللي نريد نستنبط منها الأحكام الشرعية ليست نصوصا بل ظواهر، بل هي ظواهر. فإحنا لابد في مرحلة متقدمة مقررين حجية الظواهر حتى حينئذ يمكننا أن نستنبط الأحكام. فلما نجي ندرس حجية الظواهر، وهكذا خبر الواحد، خبر الثقة أو العدل، هذا هم أيضا باعتبار أن الأحكام أكثرها لم تبين في القرآن بشكل واضح، ولم يقم إجماع أو سيرة على غالب الأحكام حتى نكتفي بها عن من؟ عن النصوص الأخبار. وأيضا الأخبار مو كلها متواترة أو محتفة بمن تورث العلم الاطمئنان، لا، أكثر الأخبار اللي نستند لها لعله خالية من قرينة تورث العلم أو الاطمئنان بالصدور أو بالصدق أو بال... لأجل ذلك كنا بحاجة علما إلى هذين الأمرين، هم حجية الظواهر هم حجية خبر الواحد. لما تجي تريد تستدل عليهن تشاهد أن السيرة قائمة على الأخذ بالظواهر والتمسك بالأخبار، خب يا سيرة كلتا السيرتين، سيرة العقلاء وسيرة المتشرع. العقلاء بما هم عقلاء تشاهدهم قد اتفقت كلمتهم سيرتهم يعني عملهم على تبانوا عملا على الأخذ بالظواهر في مقام الاحتجاج وإثباتا ونفيا، وجرت سيرتهم على التمسك بأخبار الآحاد. كذلك المتشرعة عندما ترجع إلى أصحاب الأئمة سلام الله عليهم وإلى الأجيال الآتية بعدهم من فقهاء وغيرهم، تجد الجميع، جميع هؤلاء المتشرعة يستندون في مقام العمل والاستدلال على هذين الأمرين، الظواهر و خبر الواحد. في موردنا الناس مسلطون على أموالهم، أيضا تجد كلتا السيرتين قائمة على التمسك بمضمون هذه القضية. فحديث السلطنة حديث مو مقصوده الآن الحديث يعني المنقول خبر كذا، لا، قضية. فقضية السلطنة، قضية الناس مسلطون على أموالهم، هذه مما جرت السيرة بكلا قسميها على سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. فالعقلاء إذا أراد أن يبيع أحدهم بعض أمواله وحاول بعض الآخر منعه، تجد العقلاء يقفون أمام المانع بأن هذا خلاف سلطنة الشخص على أمواله، وهذا دليل على أنهم يرونها حجة قضية الناس مسلطين، وإلا لما وقفوا مانعين. وهكذا تجد المتشرع أيضا يقفون هذا الموقف. نعم هناك فرق بين سيرة المتشرع وسيرة العقلاء بعد أن كانتا متحدتين من زاوية أخرى، فهما متحدتان من زاوية لزوم إثبات اتصال السيرة بزمن المعصوم. انت الان مو يصير بناءك تجي وتتمسك بسيرة عقلاء حادثة، فلا بد من ارجاعها كسيرة معاصرة علما للمعصوم. كذلك سيرة المتشرعة ما يمكن أن تكتفي بها ولو كانت وليدة من فتاوى أو أمور أخرى، فلا بد من أن تكون أيضا مستمرة إلى زمان المعصوم، فترجع لابد إلى الوراء زمان طويل، فإذا استطعت أن تثبت أنها معاصرة هنا لابد من الإثبات في كلتا السيرتين، لابد من أن تثبت أن سيرة العقلاء المتمسك بها وسيرة المتشرع المتمسك بها معاصرة للمعصوم. ليش؟ أما سيرة العقلاء لابد أن تكون معاصرة للمعصوم، فمن جهة أحسنت، من جهة أن سيرة العقلاء بما هي سيرة عقلاء لا تصلح حجة في مقام الاستناد إليها. فلا بد من إمضائها. هسه الإمضاء مو إلا أمر إثباتي، يعني مو إلا المعصوم سلام الله عليه يقول أمضيت أنفذت أجزت، يكفي في إمضاء سيرة العقلاء أن يحرز عدم الرد، أن يحرز عدم الرد. يعني الإمضاء لابد من إحرازه، لكنه إحراز الإمضاء يكفي فيه إحراز عدم الرد، وطبيعي هذا تحت شروط في محله بينت، لابد أن تكون مضافا إلى مقارنة السيرة لزمن المعصوم أن تكون بمرأة ومسمع المعصوم، وأن يكون المعصوم هما شنو متمكنا من الرادع لو أراد أن يردع، إيه مو يعيش حالة تقية، مو يعيش حالة. سيرة المتشرعة تشابه سيرة العقلاء من هذه الجهة، أنه لابد أن تكون أيضا متصلة بزمن المعصوم، معاصرة لزمن المعصوم سلام الله عليه. ليش؟ لأن أنت جاي تفرض أنه شنو متشرعة، ومتشرعة يعني ماخذيها من الإمام سلام الله عليه، فإذا كانوا المعاصرين للإمام سلام الله عليه كانوا متدينين بأمر آخر غير ما اشتملت عليه جرت عليه السيرة، فما رح يكون حينئذ هذا مستقى من الشرع. هذا جانب التشابه، ما أريد أقول ماكو غيره، احنا سألنا بحثنا ليس هذا الأمر. جانب الافتراق أن سيرة العقلاء بحاجة إلى بينما إمضاء المعصوم سلام الله عليه اللي قلنا يكفي فيه عدم الرد، بينما سيرة المتشرعة لا مو لازم إمضاء، بل بل عدها سيرة للمتشرعة كاف لأن تكون شنو حجة. ليش؟ لأن سيرة متشرعة معنى متلقات من المعصوم، لأن هو إلا إذا ما كانت متلقات من المعصوم دول مو متشرعة، إذا يأخذون من أي شخص تذول متشرع يسموه متشرع، يعني اللي شنو يعمل بالشارع، الشارع منه من اللي يبينه، من يؤخذ من أهله منهم عليهم السلام. فأكو جانب افتراق، جانب التقاء تشابه، واضح المطلب؟ قال المدرك المهم للقاعدة المذكورة أمران، ألف باء. ألف السيرة بكلا قسميها، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. أما سيرة العقلاء فمن الواضح انعقادها فمن الواضح انعقادها على ذلك، يعني على تسلط كل مالك على التصرف في ماله بما يشاء، لكن في إطار الحدود الشرعية، بحيث لو منع أحدهم من التصرف في ماله، اجى عمرو منع زيد من التصرف من البيع، لهب العقلاء منددين بالمنع ورافضين لذلك التضييق للسلطنة، بل إن حكمهم بسلطنة كل إنسان على ما يملكه يكاد يكون من البديهيات الأولية عندهم. هذه السيرة حيث إنها لا نحتمل، وحيث إن السيرة المذكورة لا نحتمل حدوثها بعد عصر المعصوم عليه السلام، كما ولا أكو عدة طرق لإثبات المعاصرة، أكو عدة طرق لإثبات المعاصرة مذكورة في محلها، لكن طبيعي هذا ممن فرد لعله السيد الشهيد رحمة الله عليه ببيانها. وحيث إن السيرة المذكورة لا نحتمل حدوثها بعد عصر المعصوم عليه السلام، كما ولا نحتمل الردع عنها، فيثبت بذلك. وأما سيرة المتشرعة فانعقادها بينهم وبشكل متصل بزمن المعصوم عليه السلام أمر لا يقبل التشكيك. وحيث إنها سيرة متشرعة بما هم متشرعة، فيكفي نفس افتراض ذلك لحجيتها بلا حاجة إلى افتراض فكرة الإمضاء. وإلا إذا تريد تثبت حجيتها بالإمضاء، إذن هؤلاء يعني فارضهم غير متشرع. إذا فارضهم متشرع بعد وما نحتاج إلى إمضاء، لأن كونهم متشرع يعني متلقين ذلك كمياً من الشرع. قال بلا حاجة إلى افتراض فكرة الإمضاء المستكشفة بعدم الرد، على خلاف سيرة العقلاء حيث تحتاج إلى ذلك، إلى الإمضاء اللي عادة يستكشف مياً قلنا من عدم الرد، لأن نفس على خلاف سيرة العقلاء حيث تحتاج إلى ذلك. خب نرجع بلا حاجة إلى، بلا حاجة ليش؟ لأن نفس افتراض كونها سيرة متشرعة يستبطن تلقيها، يستبطن تلقيها يدا بيد من المعصوم عليه السلام. شوية وقفة قصيرة، لأن نفس افتراض كونها بس أنا أقدر أفترضها سيرة متشرعة أو لا؟ سأل الآن عندك ثلاث نماذج قدمنا، واحد ظواهر الألفاظ، مو الظواهر، الظواهر، اثنين ثلاثة سيرة، قاعدة الناس مسلطون، هذه هم نأتي بسيرة العقلاء هم نأتي. السؤال هذا مع وجود سيرة عقلاء على هذه الأمور الثلاثة، أنا أقدر أستند إلى سيرة المتشرعة؟ وإن كان أضم إلها شنو هذه الجملة، سيرة متشرعة بما هم، سأنا لما أقول بما هم شلون أنا أقدر أضمن أنه قامت سيرة المتشرع بما هم متشرعة، يعني مو بحسهم العقلاء، مو هذه لخفاء هذه، يعني أكو قضايا بعد أنت مو قضية متلقي ذلك من الشارع. هو أنت شلون تقدر تفرضها سيرة متشرعة هسه؟ أنت شلون تقدر تفرضها سيرة متشرعة؟ تقول هذا متلقي مين؟ من الإمام، فصارت سيرة متشرعة، ما متلقي بالحس. خب هذا الإمام شيخ مادي، الشيخ أحمد، هذا الإمام لما نتلقينا من عنده هذا الأمر، وقد يكون إمضاء لما مو كله، لا محتمل له، لا امضاء لما عليه العقلاء، مو تأسيس حتى يكون شنو متشرع بما متشرع بما هم متشرع، يعني تأسيس كأنه مو امضاء. وإذا امضاء بعد هذا مو متشرع بما هم متشرع، صار متشرع بما هم مو كذي ولا لا؟ ما عندنا مشكلة أنه الغاية هو الحصول على امضاء. أي أي أرد أقول أن كان الله المعصوم عن طريق صحيح سير متشرع أو عن طريق أنه صحيح، بس تعبيرك لا يكون إمضاء المعصوم لأن سير متشرع مريد إمضاء واضح شنو مقصودك. لكن أرد أقول إذا واحد سألنا، إذا الصغير سألنا قال بابا نقدر في مورد واحد نستدل بكلتا السيرتين أو لا، شو نقول؟ نقول له إيه لا ما يمكن إلا مو شلون مو هذا شلون نقدر الاثنين يعني. ما يمكن إلا مع إحراز استناد المتشرع إلى شيء شرعي يعني لا يعني شنو سأت أكثر شيء شنو يلا تقول لي شنو استندوا علما قل لي. خو الإمام قال لهم على أنه أخذوا بعد مو شيء شنو قل لي خو يعني الإمام بشكل صار الإنسان يقول لهم مثلا هذا الآن حكم شرعي بغض النظر عن هذا يعني نقطع بعدمه نقطع بعدمه. التفتوا شنو سأنا مقصودي هذا تأملوا به إلى غد إن شاء الله، ما نريد نعيده بعد غد. لا إذا وصل ذهنكم إلى شيء مخالف بينوا جيد جدا. إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.